سري كيف زقال إسرام يا غيني ينغك مرتجو الغزال قران هم وفي غسفار قران الزهن وراغكين بيني غربان يسلي تبنان وراغ سلف لا تزريق وابو الحب كسو غني ما حدا يقدر